بالنسبة للمرأة إذا حاضت قبل الميقات أو ذهبت حائض من البيت، ذهبت أي حائض، فإذا وصلت إلى الميقات هل تحرم أو لا تحرم؟ هي تقدر أمرين. الأمر الأول كم مدة حيضها، يعني نفرض أنها حاضت في الكويت مثلا وبعد يومين من حيضها سافرت إلى مكة شرف الله لأداء العمرة، وهي حيضها ثلاثة أيام عادتها ثلاثة أيام وستبقى هناك أربعة أيام، يعني معناها إيش؟ ستطهر هناك. فإذا جاءت إلى الميقات تقول لبيك اللهم، وتغتسل للعمرة في البيت أو تغتسل هناك في الميقات، وإذا جاءت عند الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، ثم إذا دخلت مكة لا تعتمر حتى تطهر. فإذا طهرت من الحيض اغتسلت للحيض وليس للإحرام، لأنها مغتسلة للإحرام أصلا، تغتسل للحيض ثم تذهب وتؤدي عمرتها. هذا بالنسبة إذا كانت يعني بهذه الطريقة. أما إذا حاضت هناك قبيل الميقات كما سأل أبو أنس، يعني حاضت قبيل عند الميقات مثلا بدأ جاءها دم الحيض، فكذلك تنظر كم ستبقى وكم مدة حيضها، يعني مثلا مرتبطة بأمرين مدة الحيض وكم ستبقى. إذا كان ستبقى عشرة أيام مثلا هناك ومدة حيضها سبعة أيام، إذا معناها إيش؟ أيضا ستطهر فتحرم من الميقات لكن لا تؤدي العمرة حتى تطهر من الحيض. أما إذا كانت يعني حاضت فاجأت حاضت هناك مثلا قبيل الميقات ومدة سفرتها ثلاثة أيام وحيضها يستمر عادة ستة أيام، فهنا لا تحرم من الميقات. لماذا؟ لأنها لن تعتمر، الوقت لا يسع. لكن لو قدر أنها مددت المدة مثلا لما وصلوا إلى هناك ولم تحرم طبعا لأنها سترجع بعد يومين وحيضها سيستمر، زوجها مثلا أشفق عليها قال سنبقى خمسة أيام لأجلك مثلا حتى تعتمري، فهنا لا يلزمها أن ترجع إلى الميقات، وإنما تعامل معاملة أهل مكة لأنها ما دخلت مكة بنية العمرة، فتعامل معاملة أهل مكة فتحرم من الفندق أو من السكن التي هي فيه وتعتمر. لو قدر أن حيضها أربعة أيام وفات يومان أو ستبقى هناك أربعة أيام تتوقع أنها لكن ليست متأكدة، احتمال يسافرون قبل أن تطهر واحتمال لها إيش؟ تطهر وتعتمر، فهذه تسمى إيش؟ يعني غير متأكدة من الوضع. فهذه ماذا تصنع؟ هذه تشترط عند الإحرام فتقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تحرم. فإذا طبعا ما إحرامي هذا تقوله، فإذا طهرت قبل العودة اغتسلت للحيض وطافت وسعت، وإن سافروا قبل يعني أن تطهر فتتحلل من إحرامها، إن قالت محلي حيث حبستني تحلل إحرام ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى.